منطقة ابن خلدون عمادة قبرار تعد ما يقارب على 400 دار، ما يقارب على 2000 نسمة. طريق غير معبد حوالي 5.9 كيلومتر من مركز الضام إلى المدرسة الابتدائية أولد عبيد. من 92 نحن مقدمين المطالب، ما راحنا أن الفترة الأخيرة وقع رفضه من طرف الوزارة التجهيز في 2003-2002، مدونا بقنوات حتى المدرسة، القنوات هذيك غير صالحة للاستعمال، معناها خطأ وقع من طرف المقاول، الماء ما يمشيش خلاص مشى نهارين وانقطع إلى يومي هذا من 2004. العلف متاع الحيوانات ما ثماش، المستوصف يجي الطبيب نهار في الجمعة، المرضى ساعات يجوا باش يهزوا الدواء ما يقوا حتى شيء، الدواء ما ثماش. وعندنا برشة تلامذة وبرشة شباب انقطعوا نتيجة الوضعية هذه، نتيجة الطريق هذا، لأنه أول خاصة يبدأ العنصر النسائي، وديما نحكوا في بيئة محافظة بين قوسين، وكيف يبعثوا بنياتهم باش يقروا باش تمشي 4 أو 5 كيلومترات في ظرف، معناه في الشتاء في الليل وتروح في الليل، تولي فيها حسابات. مدرسة مهددة بالسقوط، المهندس مصح عليه غير معناه قابل للدراسة، والتاني تقرأ فيه تلاميذ التحضيري يدرسون في مكان غير مهيئ للدراسة. المطعم عندنا دار شباب قاعدين يوكلوا فيها في التلامذة، الكار تبعد معنا 6 كيلومتر تلامذة معنا من ديارهم، يخرجوا 6 ما يروحوا كان 7 متاع الليل. ماجل متاع اللي استغلوا فيه التلامذة، عندنا زوز حالات مرض بوصفير من جراء تلوث الماء هذاك، لا عنده باب يسكر، لا عنده معنا حاجة حماية، لا عنده وقاية. جاء السيد المندوب اتصل بينا الفترة اللي وقع احتجاج وغلق المدرسة، جاء السيد المندوب وعد انه باش يسلم المدرسة 240 من ميزانية وزارة التربية الى يومنا هذا. نحن اليوم طالبين اول نقطة ضر في موضوع تعبيد الطريق، الرابطة بين المركز الضام ومدرسة ابتدائي ابن خلدون، توفير الماء الصالح الشرف.